انتصارات جيش الشام تشي بنهاية قريبة، فقد هاجم أسد الدين شيركوه جيش شاور من الجنوب، قطع النيل إلى البر الغربي وخيم بالجيزة. عرض على شاور الاتفاق ضد الفرنج، ولكن شاور قال في يقين: ما هؤلاء بالفرنج؟ إنهم الفرج. ثم انتصر أسد الدين شيركوه في الأشمونين على شاور والفرنج، وكان معه ابن أخيه يوسف بن أيوب. سارا معا نحو الفيوم وانتصرا معا، واخترقا الصحراء الموازية للدلتا حتى أتوا إلى الإسكندرية. ثم رحل حينها أسد الدين شيركوه إلى قوس، وترك صلاح الدين إلى الإسكندرية، واستمر حصار الإسكندرية 4 أشهر. الأمل في أن الحصار سيتلاشى بدأ يتلاشى. الفرنجة لهم خطط كلها جرأة وقسوة، وبعد انهزامهم أمام جيش شيركوه أصبحوا يحاربون ببأس وشراسة. ملك الفرنج عموري الذي يحكم بيت المقدس يعرف الإسكندرية، يعرف مصر حتى قبل أن يزورها. اتفق مع شاور أن يدفع له مبلغا من المال للحماية طوال العمر، والأهم أن يبقي فرسان الفرنجة يحمون أبواب القاهرة ومصر. اتفق عموري مع الوزير الفاطمي شاور على أن يبقي فرسانا من الفرنج على أبواب القاهرة حتى لو رحل هو، وأن يعطيه شاور 30,000 دينار كل عام من دخل مصر الذي يبلغ 100,000 دينار. هذا الاتفاق كان كما الحلم والجائزة. القاهرة يحميها فرسان الفرنج، هكذا تمنى عموري طوال عمره. هذا حلم اقترب من التحقق. ثم جاء شيركوه بجيشه فهزم جيش شاور وجيش الفرنجة معا في أشمونين. الهزيمة أحيانا في صالح الفرنجة، فقد ازداد يأس الوزير شاور وتشبثه بالأمل الأخير. أصبح مستعدا أن يسلم مصر كلها على أن يتولى وزارتها. أهل الإسكندرية بالنسبة لشاور فسدة وخونة يستحقون القتل. تعاونوا مع صلاح الدين وفتحوا أبواب بيوتهم لجنود الشام. إبراهيم بن الحلواني الصقلي يحتاج إلى الذبح والتعليق على باب زويلة، الباب الذي شيده جده بدر الجمالي. سيتأكد من هذا بنفسه. ذاع صيت المصري السكندري ووصل إلى الوزير كما وصل إلى عموري ملك الفرنجة. لا بأس، الوزير شاور سينهي هذه المسألة في غضون شهر لا أكثر. ضحى الرجال اللابثون في الخيام أمام الأبواب، وآثروا إعطاء المياه لزوجاتهم وبناتهم وأولادهم والعجزة والمرضى. بعض أسهم الفرنجة وصلت إلى خيام الماكثين خلف الأبواب. مات رجل وراء رجل، وبعد مرور شهر بدأ الفرنجة في خطة جديدة. مرض بعض الفرسان، بدأ المرض كالوباء بآلام مبرحة في البطن وقيء وجفاف وموت أكيد بعد أسبوع. مات الرجل بعد الآخر، فأمر الملك عموري بإلقاء جثث الموتى على خيام المصريين في الإسكندرية. اختار رجالا أقوياء أشداء يتقنون الرمح، وطلب منهم أن يلقوا بالجثث بأعلى ما عندهم من عزم حتى تصل إلى أعماق المدينة. تسرب الوباء إلى الخيام. خاف الرجال من انتشاره فآثروا البقاء في الخيام وعدم زيارة بيوتهم ولا حتى إعطاء الطعام لأولادهم. لم يكتف الملك بذلك، أصبح يلقي بالرجال أحياء. كل من يمرض من الفرسان يلقي به حيا إلى المدينة بالسلاح في البداية، فظن بعض الرجال أن الفرسان أتت تحاربهم، اشتبكوا معهم وأصابتهم العدوى. فهموا بعد فوات الأوان، ازدادت الجثث المتعفنة وانتشر المرض. يوسف بن أيوب صلاح الدين لم يترك خيام الرجال حتى وسط الوباء، ولكنه شاهد الموت البطيء وعاصره وشح المياه وأنين الآلام الأخيرة. حارب من قبل ولكنه أبدا لم يشهد كل هذا البؤس. الموت البطيء أقسى من موت الحروب بكثير وأكثر عجزا. رفع إبراهيم يديه إلى السماء يدعو الله في عزم، ويتمنى أن يرحل جيش الوزير وجيش الفرنجة قبل أن يقضي على كل أهل الإسكندرية. ولكن البلاء طال. هرول إليه سالم وهو يمسك ببطنه في ألم، فزع وقال له: هل اقتربت من الفرنجة، من الجثث أو الفرسان؟ قال في صوت واهٍ: لا، لم أفعل. فقال يوسف بن أيوب: أدخله إلى خيمتي. أخاف أن يطولك الوباء. قال في حسم: أدخله إلى خيمتي، نحن في هذا البلاء سواء. ما بين رجاء وشقاء قضى إبراهيم أيامه. عندما يزدهر الأمل وسط الموت يفتت الروح. تمنى أن يصيبه الداء نفسه. بكى سالم خوفا، ارتعد جسده، فقال إبراهيم وهو يمسك بيده: لن تموت. لا طبيب في هذه البلدة. أنا معك، اشرب المياه، ستكون بخير. عندما حاول صادق الاقتراب دفع به إبراهيم بعيدا، اختلى بأخيه وهو يرى أمامه طفلا يجري معه على الشاطئ، يسأل عن اللؤلؤ ويجمع الأحجار الغريبة والأصداف الملونة. كانت عيونهما تضحك في نشوة كلما وجدا معا صدفا مستطيلا لامعا بألوان زاهية أو سمكة حية تعاني من صحوة الموت. ضحكات الأطفال قاسية لو تذكرناها وسط الموت، كأنك تتذكر نهرا عذبا والجفاف يحاصرك. أغمض سالم عينيه، بدا مستكينا مطمئنا. خرجت الصرخة من فم إبراهيم مكتومة: أخي. وضع رأسه على صدر أخيه ثم قبل جبهته وهو يهمس: كان لابد أن أموت أنا. لم أبقى حيا وتموت أنت؟ أنت الأصغر، أنت الأطيب، أنت. ربت يوسف على كتفه وقال: الموت مكتوب علينا جميعا، نحاول إنقاذ المدينة. هل تشعر بإعياء؟ اصدقني القول. أنا بخير، هذا ما يؤلمني. لا أفهم قصدك. أنا هنا حي وهو من مات، هل هناك ألم أكثر من هذا؟ نظر إليه يوسف في صمت. ضرب الفرنجة أبواب الإسكندرية بالمجانيق، دخل بعض الفرسان يحاربون، يرمون السهام ويخرجون. تشابك المصريون مع الفرنجة، تناثرت الجثث المتقطعة في الهواء. خرج يحارب، يلقي بنفسه إلى التهلكة ويدعو الله أن يموت. اليوم سيموت، عندما يموت ستغضب أمه وتحزن، ولكنها ستتذكر أن لديها صادقا وحسينا. ولكن لو عاد إليها وقال: فقدت أخي، فستتهمه أنه كإخوة يوسف. آه يا ليلى يا أم إبراهيم، لكم أخشى نظراتك وأتذكر دموعك وأنت تعانقينني وأنا في العشرين بعد وفاة أبي. قلت حينها: أنت رجلي وسندي، حافظ عليهما يا إبراهيم. ها أنا أفشل في المحافظة على الأخ والوطن. أخذ يجر رأس أخيه: يا صادق! صاح بأعلى صوته. قال الأخ: أنا هنا معك، لما تصيح؟ فقال إبراهيم في حسم: اذهب إلى أمك وأخبرها بما حدث. لا أستطيع. لابد أن تذهب ولا تعد إلى هنا، الموت يحاصرنا، أمك تحتاج إليك. قال في غضب: ألست رجلا مثلك؟ لابد أن نحارب ولا نستسلم للفرنج. بقي إبراهيم ساكنا ثم قال: في حمايتك لأمك جهاد، عد إلى البيت. فقال في قوة: لن يحدث. سمع صوت الموت، للموت صوت يعرفه اليوم، صوته ممتزج برائحة نفاذة ولكنها لا تشي بشيء، صوت يشبه الضحكات المتشابكة والأيام المحيرة. فتح عينيه ونظر أمامه، رأى يوسف يحارب فرسان الفرنجة المتسللين من الأبواب، يرمي رمحه فيصيب فارسا أو أكثر، ثم سمع الصوت وشم الرائحة. هل استقر هذا السهم القادم من الفرنجة في صدره؟ هل استقر في صدره؟ صرخ بأعلى صوته: فلتمت اليوم يا إبراهيم يا عاجز، فلتمت اليوم. كان يصيح لأن السهم لم يستقر في صدره، استقر في صدر أخيه صادق. انحنى ظهره، هوى إلى الأرض لأول مرة. نظر إليه يوسف في بؤس لم يشعر به طوال عمره، ثم تمتم: ليتني ما شاهدت هذا الحزن ولا أتيت إلى هذه البلاد، ليتني ما شاهدت هذا الحزن. نظر إلى يوسف في ذهول ثم قال: أنا لم أزل حيا يوسف، ألم أزل حيا؟ قال والدموع تتساقط: أنت حي يا إبراهيم. كنت أظن أن السهم نفذ إلى الفؤاد، لقد نفذ إلى الفؤاد، فلما لم أزل حيا؟ للموت رائحة، نعم، لا تترك الفم ولا الأنفاس خاصة عندما تختلط برائحة اليأس والهوان، كما الياسمين الممتزج بالعنبر والريحان ربما، هي رائحة معتقة، حلوة المذاق، كما قطائف رمضان المحشوة بالجبن. الموت يعرفه ويألفه، ولكن اليأس الذي يرافقه يمزق الحشا. سمع الصرخات تعلو من حوله، بعد قليل ستعلو صرخات أمه، فقد رحل اثنان من الأبناء. غطى رأسه بيديه ولم يشعر بيد الشيخ زيدون التي تلمس كتفه. قال الشيخ زيدون: هو قضاء الله، السبب ليس الغاية، القضاء آت لا محالة. بكى يوسف بن أيوب، تذكر ضحكات صديقيه، كانا أقرب إليه من إبراهيم. ركضوا معا على الشاطئ ولهوا معا، والصحة تنبث من بين أطرافهم، واليوم تلاشوا كما التراب. بكى يوسف لأن شعوره بالذنب طغى على مهمته هنا، السبب هو وجوده دمار للمدينة وأهلها. أتى لينقذ فأغرق، أتى ليوقظ فأمات، أتى ليساعد فخرق السفينة، ولكنه لم ينقذ أهلها ولا آتاه الله رحمة من لدنه. قال الشيخ وهو يلتفت إليه: خفف عنك يا بني، الذنب ضلال والموت حقيقة لا مفر منها. نظر يوسف إلى إبراهيم، التقت أعينهما، لم يعرف ما الذي يدور في ذهن إبراهيم، ولم يكن يريد أن يعرف. في لحظات اليأس يلفظ الفؤاد كل الخوف وكل العشب المستقر في القاع برائحته الكريهة وحشراته النامية. قال يوسف: لو طلبت منك أن تغفر لي فلن تفعل، ولو قلت لك إنه لم يكن خطأي تصدق؟ شاور انتصر اليوم. هذه بلاد لا أعرفها، ولم أعد أتذكر لما جئت. أقسم لك اليوم أن أرحل ولا آتي هنا أبدا لو تبقى لي في العمر عمر. كل ما رأيته في المعارك شيء، وما رأيته في الإسكندرية في هذه الأشهر شيء آخر. هذه الأهوال وهذه المصائب كنتم في غنى عنها. القائد الحق يعترف بالهزيمة ويتعلم من الفقد. لا شيء يستحق كل هذا الفقد والعجز. مكاني ليس الحروب، وليس مصر، وليس الإسكندرية. اليوم ودعت أصدقائي وشبابي، ويقيني أنني قوي. لم يجب إبراهيم. قام يوسف وقال في قوة: هذا الحصار لابد أن ينفك اليوم قبل الغد. أقسم أمامك إنني لن أبرح هذا البلد إلا بعد أن أتأكد من إعطاء الأمان لأهلها. لم يسمعه إبراهيم، خرج خارج أسوار المدينة وحده، لم يبكي، لا بكى على سالم ولا على صادق. تملكته الرغبة في الموت منذ تلك اللحظة ولم تهجره قط. كان يتكلم مع ملك الموت ليلا، يخرج خارج الأسوار ليلقي بكرات النار على الفرنجة وهو يتضرع إلى الملك أن يذبحه، يمسك بسيفه ويخترق صفوف الجنود وهو يرجوهم أن ينهوا هذه المعاناة. وليلا يقول لملك الموت: ما بالك تهجرني ولا تأبه بي؟ ألا تراني؟ أنا هنا أمامك أدعوك إلي، تعال إلي قبل أن أعود إلى بيتي، فلا أنا أستطيع مواجهة ليلى ولا العيش بعد الآن. تركتني أنا حيا لماذا؟ أنا أكبرهم، أنا من طلبت منهم المقاومة، أنا من... أنت لا تسمعني، أنت لا تتبع الأوامر، تأتي عندما تؤمر منه هو. يا رب ضع حدا لهذه المعاناة، فلم أعد أستطيع التحمل. مر شهر وإبراهيم يلقي بنفسه إلى التهلكة ويعود سالما. شهر وأهل الإسكندرية تموت جوعا وعطشا، والمرض ينخر الأضلع، واليأس يدخل الأحشاء. شهر آخر وهو لا يذكر اسم أمه إلا لنفسه، ولا يقوى على تصور يوم المواجهة، لا بد أنه سيموت قبلها. كل يوم يرى الأسى في عيني يوسف بن أيوب، كل يوم يسمعه وهو يملي رسائله لعمه يرجوه أن ينهي الحصار. بعث أسد الدين شيركوه رسالة إلى شاور، أخبره أن ما يحدث عار على أمة الإسلام، طلب منه أن يتعاونوا معا على الفرنجة، ولكن شاور لم يستجب. قال مرة أخرى في قوة: لا تقل الفرنجة، قل الفرج. لم يزل أسد الدين شيركوه يعسكر عند بركة الحبش في ظاهر الفسطاط، اقترب من القاهرة ولم يدخلها ولم يستسلم. ازداد الضغط على ملك الفرنجة في الشام من جيش نور الدين، ولكن حصار الإسكندرية أدى إلى الخراب والموت. بعث ملك الفرنج إلى أسد الدين شيركوه بالرسائل، قال إنه مستعد للخروج من مصر لو خرج جيش الشام، وقال إنه يريد السلام، وسوف يبذل لأسد الدين شيركوه 50,000 دينار ولو بقي صلاح الدين بن يوسف في الإسكندرية، وأسد الدين شيركوه في الصعيد، فسيبقى الملك عموري أيضا في مصر. بعد 4 أشهر بعث صلاح الدين بن يوسف إلى عمه رسالة، قال: إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أقسم لك يا عمي إني ما رأيت هذا الألم وهذا الموت منذ ولدت، يكفي ما قاساه أهل الإسكندرية، فلتقبل عرض الملك عموري، نرحل ويرحل هو، على أن يقسم شاور أمامنا جميعا ألا ينتقم من أهل الإسكندرية بعد أن انتفضوا ضده، ولو فعل فسنعود وسنقضي عليه. ما رأيته هنا يا عماه يصعب على النفس ويدمي الأفئدة ويخرج الدموع من قلب الأحجار، لا معاناة تضاهي ما شاهدته هنا يا مولاي وعمي، فلنخفف عنهم. استمع له عمه أسد الدين شيركوه، اتفق الطرفان على الانسحاب، واشترط أسد الدين شيركوه على ملك الفرنجة ألا يقيم في مصر ولا ينكل الوزير شاور بأهلها الذين تعاونوا معه، وخاصة أهل الإسكندرية، ولكن الفرنجة تركوا فرسانهم على أبواب القاهرة وأخذوا من شاور 30,000 دينار. رحل ملك الفرنج وعيناه على القاهرة، هذه المدينة المحصنة بالأبواب الحجرية، اليوم يقف حارسا عليها رجل من رجاله، وغدا تصبح له. أما صلاح الدين فلم يترك الأسى قلبه على ما عاصر هنا وما رأى. كانوا 3 أصدقاء تدوي ضحكاتهم في السماء، فتتسامر معهم النجوم وتحن إليهم الكواكب، صادق وسالم ويوسف بن أيوب. غاصوا معا في بحر الإسكندرية فجرا، كانت الدنيا بين أيديهم في أمواج الشتاء وعواصف الخريف. مات الصديقان، بل 3، بل 4، فلا إبراهيم الرجل نفسه، ولا يوسف بن أيوب الشاب الذي يلعب ويمرح مع الشباب. جلست النساء في خوف من القادم، يجلسن أمام بيوتهن في انتظار جثث الأهل، هذه أم مكلومة، وهذه أرملة، وها هي بنت تفقد أخاها، وها هي يتيمة وسط العالم الكبير. أسندت رشيدة يديها إلى ذقنها ونظرت إلى حيرة أم إبراهيم في شيء من الشفقة، تعرف أن أم إبراهيم لا تطيقها، وتعرف أنها لن تتقبل منها كلمات طمأنينة. سيدة تربت على كتف أم إبراهيم وتخبرها أنها متفائلة، اليوم سيعود إبراهيم مع سالم وصادق ووالدها وحسين، لا بد أن حسينا سيظهر من جديد، كل شيء سيعود كما كان قبل أن يدخل الفرنج مصر، وقبل أن يأتي جيش نور الدين من الشام، وقبل أن تسقط عليهم سحابة سوداء اسمها رشيدة، سيعتدل العالم اليوم. رأينا طيف الرجال القادمين من بعيد جارين السيوف جرا، كأن الذراع ارتخت والعيون أدمعت والقلب انفطر وانشق كالقمر يوم القيامة. رأت إبراهيم فتنفست في ارتياح، كل ما بعده لا يهم، وبخت نفسها: أين أنت يا رشيدة؟ وإلى ماذا تطمحين؟ هل فقدت عقلك؟ هذا الرجل أخذ أموالك، وهذا الرجل أنت من تسببت في تمرد أخته عليه وأخيه، لن ينسى الإساءة، لا رجل ينسى الإساءة، وخاصة إبراهيم لا رحمة في قلبه ولا مشاعر، يطوع القلب لصالح العقل ويغلب مصلحة الحلوى على كل شيء حتى رغباته وأهوائه. هذا هو الطاغية الذي سيطر على العائلة أعواما دون أن يسمع أحدا ولا يخاطب غير نفسه، هذا هو حبيب عمرها منذ الفطام وحتى اليوم. فلتواجه القلب الخائن اليوم، وهو قادم من بعيد أشعث بملابس ممزقة ولحية غير مهندمة، يجر سيفه كأن اليوم هو النهاية. أشفقت عليه، وفي الإشفاق بعض الحب أو الكثير منه. في هذه اللحظة ستواجه القلب، أغمضت عينيها ونطقت اسمه. اقترب، وكلما اقترب دنا الفجر وأصبح قاب قوسين أو أدنى. اقترب أكثر، فقامت أمه وهي ترتجف وهرولت إليه تحتضنه وتبكي، ثم قالت: إخوتك سيلومونني، ولكنك الغالي يا بني فليلوموني. ثم التفتت تبحث عن ابنيها لتضمهما وتستمع إلى اللوم المعتاد، تسمعه الآن قبل أن ينطقوه: أنت لا تحبين سوى إبراهيم، ما دام إبراهيم بخير فالدنيا بخير، لديك أولاد آخرون يا أم إبراهيم، ها نحن هنا أمامك. أماه التفتت حولها ثم قالت في حيرة: أين إخوتك؟ نظر إليها بلا كلمة، وضعت رشيدة يدها على فمها في فزع من القادم، ثم صرخت أخت إبراهيم صرخة كادت تصل إلى القاهرة، فأشار إليها إبراهيم بالسكوت، ولكن الصرخات توالت، الكثير من الصرخات، فوالد سيدة أيضا مات، وأخوها. أبقت رشيدة يدها على فمها وهي تنظر إلى حيرة أم إبراهيم وعجزها، لا بكت ولا صرخت، تعيد السؤال للابن مرة ومرات: أين سالم؟ أين صادق؟ قال في حسرة وانكسار: هم في جنة الخلد، أحياء عند الله يرزقون. نظرت إليه وكأنها لا تفهم ما يقول، ثم سألت من جديد، بدأت تتكلم مع نفسها، قالت الكثير: أنت قتلتهم. أم قتلتهم أنا؟ كنت أحبك أكثر، أخاف عليك أكثر. عرفوا فماتوا، بل وثقت بك، كانوا أمانة بين يديك فألقيت بهم إلى التهلكة من أجل جيش الشام، أنت قتلتهم لتأخذ حقهم. اليوم كل مصانع الحلواني لإبراهيم، إبراهيم الطامع الذي يريد كل شيء لنفسه. هرب الصغير حسين خوفا منك، وقتلت أنت إخوتك. ابني مات، إبراهيم ابن الصقلي مات اليوم. أين إخوتك؟ هات إخوتك وسأسامحك، أقسم إني أسامحك، سأغفر لك جمر الغضب الذي يحرق قلبي، ولكن هات أختك وحسينا وسالما وصادقا. فرقت بين الإخوة يا إبراهيم، هات إخوتك يا كبير العائلة يا رجل، أين هم؟ بقي ساكنا لا يعرف ماذا يفعل، ضمت كفها ثم لكمته بكل قوتها على صدره وقالت: لما لم تمت أنت؟ أنت سبب كل المصائب سيدة، هات المصحف بسرعة. هرولت سيدة تبحث عن نسخة المصحف الوحيدة التي يملكها بيت إبراهيم، كانت ثقيلة كبيرة، فحملتها معها جاريتها وضعتها أمام أم إبراهيم، فأمسكت بالمصحف وقبلته، ثم وضعت يدها على جبهتها وقالت: أقسم بهذا المصحف وبرب العالمين، إن ابني إبراهيم مات اليوم، لن أخاطبه ولن أرى وجهه ما حييت حتى يأتي لي بإخوته الأربعة كلهم أو يموت، وحتى لو مات فلن أدعو له ولن أصلي من أجله. اليوم مات ابني، ولا أريد بكاء ولا نائحات، أما بقية أولادي فأحياء يرزقون. قالت سيدة في رفق: يا أم إبراهيم استعيذي بالله من الشيطان. قالت وهي تقبل المصحف: لا شيطان هنا سواه، إبراهيم هو الشيطان، خذيني يا ابنتي بعيدا عنه فقد أقسمت. لم ينطق، بقي ساكنا بعينين متحجرتين كأنه مات بالفعل، ولكنه لم يبعث، بقي في هذا المكان المظلم بين الجنة والنار. عندما نهلت السيوف من دمه كانت رحمة، وعندما سمع قرار جيش الشام بالرحيل وسقط قلبه في أعماق الجب كان انتصاراً، وفي لحظة أعلنت أمه وفاته، فانهزم الهزيمة الأخيرة. أم إبراهيم، هذه السيدة التي لم تصرخ قط ولا تألمت ولا اشتكت ولا غضبت من إنسي، كانت كالملائكة في حلمها وغفرانها، واليوم قررت أن تذبح بلا تردد ولا تفكير. نطقت بعد 50 عاما من الصمت، وذبحت بكلماتها بحرفية وإتقان دون أن تترك أثرا على الجدران ولا على أعمدة المساجد. كان ذبحا نظيفا كأعتى القواد. ماذا يقول اليوم لأمه التي تطارده بعينيها شغفا وإعجابا منذ ولد، ولكنها الليلة تغمض عينيها حتى لا تراه، وقد أغلقت القلب وجذبت الروح بعيدا عن وجوده. الأيام القادمة كلها ظلام، والهزيمة لم تبدأ بعد. شاور قد وعد يوسف بن أيوب أنه لن ينتقم، وعد الفرنج أنه لن ينتقم من أهل الإسكندرية وسيتركهم في سلام. لا وعد للوزير، هو يعرفه، لم يلقه من قبل ولكنه يعرفه أكثر من أي شخص. من اليوم أهل الإسكندرية سيعرفون معنى الهزيمة والذل، سيبدأ التأديب وسيلعب شاور بالذاكرة. لا بد أن ينسى أهل الإسكندرية أنهم استطاعوا يوما القضاء على شرطة شاور، وأنهم حاربوا الوزير كما الجيوش المدربة، وأنهم تمردوا. من يطلب العدل يستحق السحق وكل خوازيق الوزير، ومن يجرؤ على التمني يلقى المهالك ويتفتت أمام الأسلحة. لم يتعلم ولم يربه والده، ليت والده علمه أن يبتعد عن الحكام، وأن القدرة للقوي وليست للعادل. ما أجهله اليوم، ولكنه يعرف حتى لو كان يوسف بن أيوب يصدق وعد الوزير شاور فهو يعرف. خرج من حجرته، من بيته، نظر حوله إلى شوارع الإسكندرية. هنا كوم الناضورة، وهنا مسجد العطارين. بدت الأزقة مهملة كما المدن المهجورة، كل رجل يلتزم بيته. ساد صمت المنهزم قليل الحيلة، وكاد يسمع بكاء صامتا من النساء على من هلك ومن سيهلك. كيف للإسكندرية أن تبدو بهذا الظلام وسط النهار؟ وكيف للشمس أن تغلق أبوابها حزنا على الأيام الماضية والقادمة؟ وحسين، ترى أين أنت يا أخي؟ هل هانت عليك أمك أم هان عليك أخوك؟ صرخ بأعلى صوته: حسين تعال، أمك تحتاج إليك. اتجه إلى مصنع الحلوى يبحث عن الخزانة. كان المصنع مهجورا، الأبواب مفتوحة، والرجال إما ميت وإما مصاب. أمسك بقلبه ونادى على سفيان زوج أخته بأعلى صوته، طلب منه أن يحرس المصنع في غيابه. جاء سفيان من أقصى المدينة يسعى ويجر الخيبة وراء ظهره، قال في صوت محموم: جواد سرق الخزانة. نظر إليه إبراهيم ثم نظر حوله، كيف لم يلاحظ جنود شاور؟ التفوا حول المصنع كما الضباع في ثوان. قال أحدهم: أين الأموال؟ فقال إبراهيم في مرارة: كنت أسأل السؤال نفسه. قال سفيان وهو ينظر إلى الجنود: سرقها حامل القمح. اعذرني يا أخي، لم يكن بيدي، كنت خائفا وتركت المصنع للمأكل ورؤية أولادي لا أكثر، لم يكن ذنبي. لم ينطق إبراهيم، نظر للجنود التي تحيط به وهو يسأل نفسه متى يقبضون عليه، اليوم أم غدا، وماذا ينتظرون؟ عاد إلى بيته بأقصى سرعة وهم وراءه يحاصرونه. فتح الباب ثم نادى على رشيدة ودخل حجرته، أخبرها بما حدث، فقالت مسرعة: أقسم إني لم أطلب منه هذا. نعم، حدث في الماضي أني طلبت منه ثم سجنته أنت، ومنذ ذلك اليوم وأنا أخلص لك. قال في مرارة: منذ ذلك اليوم وأنت تخلصين؟ هل لابد أن أفرح؟ قالت في صدق: والله لم أحبه قط، ولم يلمسني، وكنت سأتزوجه لأحمي نفسي من طمع الرجال حولي. قال وهو يشير لها بيده: كفي عن الكلام. ساد الصمت الممتلئ بالكلمات وعلت الخفقات. نظرت حولها، الضوء الخافت جعل وجهه كوجوه القدماء، كأنه صنع من حجر أحمر، حتى عيناه بدتا حمراوين. اقتربت بلا كلمة، استجمعت كل شجاعتها، تنفست في بطء وواجهت القلب لأول مرة. لا يوجد رجل على هذه الأرض مزق حشى القلب غيره، ولا رجل أخرج الضغائن من جوف الليل غيره، ولا رجل ترك النفس جوفاء غيره، لا حرقها بجمر الغضا غيره، ولا أضاء بقية العمر سواه. آه يا إبراهيم لو تعرف، آه لو تدرك أن الدماء سالت من الفؤاد تبحث عنك. لما يتوق القلب إليك وقت هزيمتك؟ ولما يريد أن يغفر لك كل الخطايا؟ وضعت يدها على كتفه وهمست: إبراهيم. لم يجب. لم تعرف لو كان يدرك وجودها حوله أم لا. هذا أفضل، فلتسكب كل ما في القلب حتى ولو لم يسمع، بل من الأفضل ألا يسمع. اقتربت ثم طوقت ظهره بذراعيها وأراحت ذقنها على ظهره. استنشقت رائحته، كانت تطوف بها ليالي طوالا منذ الصغر. أغمضت عينيها وضغطت على جفنيها، تجمعت الدموع كما الأبقار وقت الغروب منتظرة الدخول إلى المسكن الواحدة تلو الأخرى. كانت على وشك السقوط ولم تسقط، فلم يفتح لها أحد الباب. عذاب الجسد هين أمام هذا الحضور الطاغي لروح تتوق إلى روح ولا تصل إليها. عضت على شفتيها حتى سالت الدماء. ترى أيدرك وجودها؟ وهل هناك ذنب أكبر من أن ينفر من عشقها، أن يمر عليه كما يمر المرء على خشاش الأرض؟ لو تعرف ذنبك يا إبراهيم وجريمتك لتمنيت الموت، ففي الموت رحمة، فجزاؤك عذاب لا ينتهي وسلخ للنفس قبل الجلد. بعد برهة التفت إليها في بطء وكأنه أدرك وجودها، أو ربما لم يدرك، لا تدري. ثم اعتدل في جلسته وجذب ذراعها إليه، فألقت بنفسها بين ذراعيه، احتضنها بكل قوته حتى ذاب صدرها داخل صدره وهامت دماؤها بين دمائه. امتزجت الأنفاس وزلزلت الأرض تحتهما. قال بصوت متقطع وهو يقربها أكثر حتى كادت تختنق: ماذا تفعلين هنا؟ همست: لا أعرف. لا بد أن تعودي إلى حجرتك، هيا. أحاطت عنقه وقالت: أخبرني أنك بخير، أنت بضعة مني. أبعدها عنه في فزع ثم قال: هل فقدت عقلك؟ ماذا تفعلين؟ وماذا كنت تريدين؟ حاولت أن تصد الدموع عن المرور ولكنها مرت، تساقطت دون رغبتها، فمسحتها بعصبية ثم اتجهت إلى الباب، فتحته وخرجت. حاول أن يتكلم مع أمه مرة ومرات، لم تكن تجيب ولا تنظر إليه، كان أمامها كذرات الهواء لا تراه. أغلقت روحها عن وجوده، أيقن أنه لم يمت فقط بل دخل نار جهنم أمام عينيها، ولكن أيقن أيضا أن التألم أحيانا يكون رفاهية لا يملكها الآن. هو ألقى بهما إلى التهلكة، هو تسبب في كل هذا، قصد أم لم يقصد. حتى النوايا النبيلة مصيرها إلى بئر لا قرار لها. أمسك برأس سفيان وقال في صوت عال: أنت يا زوج أختي، لا أدري لو كنت قد خنتني وسرقت المصنع مع جواد أم لا، ولكن لم يعد لنا أي شيء. أي شيء؟ أريدك أن تثبت ولاءك لأختي ولنا. نظر إليه سفيان في فزع، فأكمل إبراهيم: تأخذ أمي وأختي وأولادك وسيدة وأمها وكل الجواري في البيت وترحل إلى الشام ليلا اليوم. يا أخي، جنود شاور على باب بيتنا، لم يأتي لهم أمر بعد بسجننا، سيتركونك ترحل، أنت لست المطلوب. فلترحل معنا إذن يا إبراهيم، ردت كاملة. أرجوك أن ترحل معنا يا أخي. نظر إبراهيم لأمه، كانت صامتة تنظر إلى لا شيء، قال: أمي، هل تريدينني أن آتي معك؟ لم تجب، قال في بعض الرجاء: لو بقيت أهلك، تريدين هلاكي؟ لم تجب، ربت على كتفها فاقشعر جسدها كأن أفعى لدغتها، فنزع يده وقال: أنا لا أترك بلادي ولا وطني، هذا بيت الصقلي، يوما سنعود إليه جميعا ومعنا حسين. هيا، لا يوجد وقت، لملموا ما تبقى من أغراضكم واتجهوا بسرعة إلى الشام، لن يستطيع شاور أن يوقفكم، ولو فعل فسيتصدى له يوسف بن أيوب. نظرت سيدة حولها ثم قالت: ورشيدة، هل ستبقى معك هنا؟ طأطأت رشيدة رأسها، حسرتها تمتد إلى حدود صقلية وبلاد الأرمن، ليت سيدة تعرف هزيمتها. حبست دموعها، فليفعل بها إبراهيم ما يشاء، فقد قتل وانتهى الأمر. لم يجب عن سؤال سيدة، اتجهت بعينيها إلى عينيه وقالت: هل ستنساني؟ نظر إليها وقال بصوت حاسم: انسيني أنت، لا تربطي نفسك أبدا بجندي منهزم، أنت تستحقين من هو أفضل، ربما أموت هنا أو أسجن أو أفقد الذاكرة، لا أحد يعلم، عيشي وتزوجي وأنجب الأبناء. فتحت رشيدة عينيها لا تعرف هل تفرح أم تحزن، ولكن سيدة قالت في صوت خافت: سأحاول، لأني لا أعرف لو كنت أستطيع. قال وهو ينظر إليها: ستستطيعين يا سيدة، تستحقين من هو أفضل. نظر إلى الجمال وهي تحمل رحل أمه وأخته وسيدة وأمها والجواري، رأى الجمال تبتعد فاطمأن قلبه، رآها تجلس في عبوس داخل حجرتها وحدها، أغمض عينيه وتنفس الصعداء. لم يكن يوما بالجبان، فليواجه قلبه بشجاعة، وليواجه جرأتها وحمقها وحربها. دخل وأغلق الباب، نطق اسمها فلم تجب: رشيدة، لم لا تجيبين؟ هل تسمعينني؟ أدارت وجهها ولم تنطق، رفع يده ليضعها على كتفها ولكنه لم يفعل. قال فجأة: لا أريدك أن تظني أني أكرهك، أو... قالت في حسم: فلتكرهني كما شئت، أنا أيضا أكرهك. قال في صبر: أريدك أن تفهمي، أحيانا تتصرفين بجرأة لا تليق بابنة الصقلي، وأحيانا جرأتك تضعفني، بل ربما الضعف كامن منذ زمن. قالت في حدة: قبلتني على الرمال، فعلت يا ابن عمي، لم أكن أدعي عليك، لست المثالي الذي لا يخطئ أبدا كما تدعي، وإياك أن تقول إنك لم تضللني ولم... بحثت عن الكلمة ولم تعرف ماذا تقول، التقت أعينهما، انتظر ليسمع منها فقالت: ولم تخدعني و... نظر إلى شفتيها فقالت: ماذا تريد مني يا ابن عمي؟ أنت على حق يا رشيدة. أذهلها استسلامه، لم يفعل هذا من قبل. قالت: على حق في ماذا؟ ثم قالت في حزن: تنفر مني كأنني الوباء، بل أريدك كأنك متاع الدنيا. فتحت عينيها وكادت الأنفاس تتوقف، ثم قالت: تبتعد عني لأنك مستقرة بداخلي، تعاملني كأنني لا شيء لأنك كل شيء، ربما لا أعرف، تتلاعب بالكلمات لتنتقم مني. لو انتقمت منك فلا بد أن أبعثر بقايا روحي، لا أستطيع. تخدعني الآن، فقد تسببت في كل همك. لا أدركت قدر همي ولا ثقل الاشتياق وهوان الجسد إلا عن قريب. لا تفعل هذا بي، لو أردت أن تنتقم فانتقم، ولكن لا تذبح الروح. حاولت أن أنتقم من نفسي ولم أستطع. ما الطريق الآن؟ لو أعرف كنت أخبرك. في هذه اللحظة أريد أن أعانقك. ترددت ثم ابتعدت، فأمسك بذراعها ثم قربها في حذر وقال: أعرف، أفهم أنك لا تثقين بي ولا أنا أثق بك، ولكن العالم من حولنا انفض ولم يبق فيه سوانا. لا، لم أسامحك وربما لن أستطيع. ألن ترضى بك سيدة الآن؟ آه، لن ترضى بك. لا يرضى بي كل الناس يا ابنة العم، ولا أرضى عن نفسي. تعالي هنا بين ذراعي. لماذا؟ يعتدل الكون حينها، لن تدوم اللحظات، لهذا أريدك بين ذراعي، لأني أعرف أنها ساعات قصيرة وأيام معدودة. لا تضللني، أتوسل إليك. لا ضلال في الروح ولا يقين إلا في وجودها، كل ما دونها فناء وريبة. خرج من الحجرة وهي تحاول أن تتأكد أن ما مر بينهما لم يكن مجرد طيف خيال. ما حدث منذ ساعة لا تدري لو كان حقيقة، ولكن كيف للسعادة والرضا أن يوجد وسط الهزائم؟ لا تعرف. عانقها في رقة وحذر، ثم خرج من الحجرة وقال إنه سيأتي بعد قليل من الوقت. لم ينطق بكلمة حب، تعرف أنه يشتهيها ويريدها، ألا يكفيها هذا؟ ولكنه لم يكن يكفيها، ومع ذلك تكلم عن الروح. لا تعرف لماذا، وربما لا يعرف هو لما خرجت منه هذه الكلمات. هي راضية، فلو أصبح لها الجسد فسيتبعه القلب. نظرت إلى عيني جاريتها الحزينة، قالت: ماذا بك؟ تمتمت: سيدي يوسف رحل إلى الشام، لن أراه مرة أخرى طوال عمري. أكنت تفضلين الذهاب إلى الشام أم البقاء معي؟ وحتى لو ذهبت إلى الشام، فكيف للجارية أن تطمح في رؤية سيد الكون؟ سيدتي، وجودي معك أمان لي. ولكننا لا نحتاج إلى الأمان بقدر ما نحتاج إلى الرضا. عاد إبراهيم وطلب منها أن تأتي إلى حجرته. جلست أمامه وهي تحتضن نفسها، تحاول لملمة ما تبقى من فتات الفؤاد، فلو عرف أن القلب يخضع أمامه ويطمح فستكون نهايتها. نظر من النافذة الخشبية برها، ثم قال دون أن ينظر إليها: لم أرك شرك من قبل. توقعت كلماته اللاذعة ولم تعد تأبه بها، بقيت صامتة، فأكمل وهو لم يزل لا ينظر إليها: ولا رأيت في شجاعتك، كأنك خلقت للحروب يا ابنة عمي. قلب صلب وإرادة من حجر، مثل حجر الأهرام، لا زمن يفنيها ولا رياح تطوعها. قالت في مرارة: هل هذا إطراء أم ذم؟ التفت إليها، التقت أعينهما، ثم قال: شاور انتصر على جند الشام، وأسد الدين شيركوه ومعه يوسف بن أيوب عادوا إلى الشام. لا عهد لشاور ولا للفرنج، الانتقام قادم. بلعت ريقها وهي لا تعرف لما يتكلم معها اليوم، لم يفعل من قبل. قال: ما بناه الصقلي لا بد أن يبقى، ولكني لست متأكدا من أنه سيبقى. حسين ثار علي وأنت السبب، فهل أعاقبك اليوم لأنك قلبت قلب أخي علي؟ قالت في جفاء: لو كان لك قلب لما تقلب قلبه عليك. هز رأسه وكأنه يتفق معها، ثم قال: حسين رحل لا أدري إلى أين، وبقية إخوتي ماتوا، وأختي اختارت زوجها بتحريض منك، وبقية أهلي رحلوا إلى الشام. لم يتبق في عائلة الصقلي سوانا، أنا وأنت. جلس أمامها واقترب منها بعض الشيء، فاختلجت الأحشاء وارتعشت الأطراف، ثم قال: أنا لا أهرب. قالت في يقين: أعرف. وأنت لا تهربين. لا أهرب. قال في رقة لا تعرف مصدرها ولا سببها: رشيدة، مصانع الصقلي والحوانيت كلها في خطر، ولكن المدينة لم تزل قائمة. الصقلي ليس حفيد الحلواني فقط، هو أيضا الجد الجندي القائد الذي بنى القاهرة، وهو السيد الأجل بدر الجمالي الذي أنقذ مصر من المجاعة. نحن أحفاد القدماء وأحفاد من اختارها وطنا. الحلواني والقائد لكل منهما بناية وأثر. ليس في يدي أن أحافظ على المدينة، ولكني أستطيع أن أبقي على أثر الحلوى حتى لو تحالفت مع ألد الأعداء، فالأثر أهم عندي، والذكرى لا بد أن تبقى. رددت: ومن هم ألد الأعداء يا ابن عمي؟ استقرت عيناه على عينيها، ثم قال: أنت تعرفين. أنت. ضغطت على شفتيها حتى لا تبكي أمامه، وقالت: كنت تقول إنني كل شيء. فقال في حسم: أنت في قلبي نعم، ولكنك لست صديقا. أنت يا رشيدة ما تبقى من الحلوان، أنت من يستطيع أن يبقي على الأثر. فتحت عينيها في ذهول وهي لا تعرف ما يقصد، فقال: عندما ينهزم القائد يغير الخطة ويعيد قراءة أوراقه، فربما لم يرى كل شيء ولم يبصر في خضم الغضب. عدو قوي لو انقلب إلى رفيق يعيد بناء الجيش. أنت تعودين إلى القاهرة والفسطاط وتحاولين. وضعت يدها على قلبها ثم قالت: تريد أن تعطيني حقي؟ أريدك أن تأخذي كل المصانع التي كتبها لك والدك، ولكن ليس لأنه حقك، ولكن لأنك الوحيدة القادرة على إدارتها والحفاظ عليها. عندما تبتعدين عن هنا يمكننا إنقاذ الجد. أنت؟ لا، لم أفقد عقلي. ألفي بين القلوب، فهذا أصعب لو تعلمين. حاولي أن تقودي أنت كما حلمت. أعطيك الفرصة لتثبتي أنك أهل لها، ولو فعلت فلن أتدخل في شيء يخص مصانعك طوال عمري. بقيت صامتة تستوعب كلماته، وهي لا تعرف هل تفرح بالبعد عنه أم تحزن على عشق لا قبل لها به. قال: لو أشعلت الفتنة تقضين على ما تبقى. تذكري والدك وجدك، تذكري من تكونين. عديني أن تتصرفي كابنة الصقلي، وسوف أبعث معك الرجال وأترك لك الحرية التامة. قالت في صوت مبحوح: تريدني أن أرحل؟ أليس هذا ما أردت من البداية؟ ترحلين اليوم وأنت أقوى وأعلم. أثق بقدرتك يا رشيدة، فبداخل كل الوسخ نقاء الزمرد ولهيب الياقوت الأحمر. أتذمني أم تمدحني؟ ابتسم وهو ينظر إليها ثم قال: لا أعرف. سأعطيك أيضا كل الأموال التي في الخزانة هنا. ترحلين الليلة بأسرع وقت. قولي إنك هربت مني، وإنك كنت ضد أفكاري، وإنني أرغمتك على البقاء. ذمي وسبي في بكل قوتك فلا بأس، ولكن حافظي على الإرث. كل الإسكندرية تعرف أنك تكرهين وجودك هنا، وأنني أبقيك رغما عنك. عيون شاور ستخبره بأن قصتك حقيقية. أنت هربت مني، لا ذنب لك فيما حدث، بل أنت عدو لإبراهيم تتمنين قتله. أقنعي كل من حولك بهذا. تمتمت: تريدني أن أقنعهم أنني أتمنى موتك وأكرهك؟ نظر إليها، اقترب منها وقال في رقة: قولي إنك لم تكرهي أحدا كما كرهتني. قولي إنك تكرهين صوتي وأنفاسي. أمسك بيدها فارتجفت، ثم قرب شفتيه من جبهتها وقبل جبهتها في وجل، فأغمضت عينيها وقالت: أنت لعنة علي لو تعرف، داء أصابني منذ الصغر. ابتسم ثم ابتعد عنها وقال: الغريب أنني كنت أتصور نفسي وأنا أمزقك بالقبلات في اللحظة نفسها التي أتمنى فيها أن أضربك أو أذبحك. كنت أطرد الخيال والغواية وأقول لنفسي: إبراهيم لا يذنب ولا يتبع الأهواء. هو الكره أحيانا يتبدل الجسد كما الغربة والشهوة لا أكثر. بلعت ريقها وقبضت يدها، اتجه إلى درج ثم فتحه وأخرج منه المال والذهب. وضع كل ما أخرج في راحتيها وقال: هذا كل ما أملك. قالت وقلبها يكاد يخترق الأضلع: سأحافظ عليه. فقال وهو يبتسم: أعرف. متى تعود لتأخذه؟ رفع كتفيه ثم قال: كيف لي أن أعرف؟ لو كنت أعرف لما أعطيتك كل شيء. لو بقيت حيا فسأعود. ثم؟ ثم تعيدين لي حقي فقط وتبقين على حقك. عضت على شفتيها، تمنت أن يقول الكثير ولكنه لم ينطق. فتحت راحتيها فتسلل الذهب من بين يديها. نظر إليها في فزع وقال: قلت لك حافظي عليه، ها هو يتسلل من بين يديك. تجاهلته واقتربت منه وهي تستجمع كل شجاعتها، ثم استنشقت هواءه في صدرها وقبلت وجنته بلا كلمة وابتعدت في بطء. قال وهي ترى بعض الأثر على وجهه، ولكنها ليست متأكدة إذا كان أثر الدهشة أم شيئا آخر. ها أنت تتصرفين دون تفكير يا رشيدة. انحنت تلملم الذهب وهي تحاول أن تتحاشى النظر إليه، وتشعر باحمرار وجنتيها وحرارة جسدها. انحنى وجلس على ركبتيه، ثم أمسك بيدها ودفع بها إلى صدره في لحظات. غاصت في اللهيب ولم تبالي. قبل وجنتها في بطء، ثم اتجه إلى شفتيها يستكشف آثار الشوق ووهج الانتظار. همس وهو يمسح بشفتيه على شفتيها. هذا جنون، لا بد ألا يحدث. لم تعرف كيف تتذوق شفتيه ولا كيف تمتص رائحته لتبقيها معها بقية العمر. أتدفع به أم تضمه أكثر؟ أتجيبه على كلماته الجارحة أم تترك العنان للأطراف البائسة؟ أحاط بوجهها وقبلها قبلة مختلفة تسربت وتسللت إلى جوف الروح. حاولت أن تبتعد، أفزعها وصوله إلى هذا العمق، ولكنه مستقر منذ زمن لم يتزحزح. فلما الفزع من تمكنه لو كان موجودا منذ الأزل؟ ارتبك عالمها، غاص بها في حجرات لم ترها من قبل، وطاف بها على أنواع حلوى كلها فستق ومسك ورائحة ورد طازج زاهي الألوان. كيف للتمر أن يتلوى ويتشكل بين الأيدي؟ وكيف يخرج رخوا متكاملا شهيا كنبات الجنة؟ وكيف لهذا الدقيق أن يغمر كل الساحات ثم يتحول إلى رقائق هشة من السكر والعسل وحبات القمح؟ آه من حبك يا إبراهيم وما تفعله بالنفس، لو تدري كيف عذبت وكيف عاقبت. وضعت يدها على صدره لتبعده عنها، فلو استمرت القبلة ستودي بحياتها، هذا أكيد. بدا وكأنه يفيق من سبات عميق، تردد ربما، ثم وضع رأسها على صدره وأبقاها بلا كلمة. ضغطت بأصابعها على زنديه وهمست. ماذا بعد؟ هل ستتركني؟ فتح فمه فقالت مسرعة: إياك، لو اعتذرت أو ندمت أو... ابتسم ثم أراح خده على شعرها وقال: كنت في العاشرة عندما طلبت الزواج مني. بل كنت في الثامنة، هل تتذكر؟ كيف لي أن أنسى؟ جرأة لم أعهدها في الأطفال. لم أكن طفلة. تغيرت يا رشيدة، ولكن جرأتك كما عهدتها. ودت لو ضربته، لو نطق بالكلمات التي تريد أن تسمعها، لو... قال في حسم: لو بقيت حيا فلا بد أن نتزوج. تنهدت وطوقت عنقه وقالت: لماذا؟ قلت لك لا بد أن نتزوج، هذا يكفي. قالت وهي تمسح دمعة من عينها: نعم هذا يكفي. ابتعدت في بطء، ثم وجدت الملجأ في جمع الذهب والدنانير التي تبعثرت حولهما، فقال في حسم: اذهبي إلى حجرتك يا رشيدة، سآتي لك بهما بعد برهة. نظرت إليه في ذهول لا تفهم لما تغير فجأة. ترى أيريدها؟ أيكون قد ضاق بوجودها حوله دون أن يقبلها ويصهرها بداخله؟ أجمح خيالها اليوم؟ لن تفكر. تركته وذهبت إلى حجرتها، وآثار قبلته لم تزل تضيء ما تبقى من الأيام. بعد برهة أمسك بيدها وخرج بها من الحجرة وقال وهو ينظر إلى عينيها: رشيدة تكره إبراهيم، تذكري هذا، لو قالوا لك إبراهيم مات لا تبدي أي تأثر بل افرحي أمامهم، ولو قالوا إبراهيم في السجن يتعذب قولي هو يستحق هذا وأكثر. رشيدة أنت أمل هذه العائلة، أنت في يدك نجاة الصقلي، هل تسمعين؟ اطرحي كل مشاعرك جانبا، القائد لا يحب ولا يكره، يتخلص من كل هوى النفس. نظرت إليه ثم همست: هل تنوي أن تعيش؟ فقال في حسرة: هل أنوي أن أعيش؟ لا أعرف ولا يهم، لا تسألي هذه الأسئلة. أمسك بكتفها ثم قال: ستخرجين من هنا ولن تفكري إلا في الصقلي. جدك جوهر الصقلي وبدر الجمالي والحلواني، أجدادك يتوقعون أن تنصريهم، هذا طلبي الوحيد. هزت رأسها بالإيجاب وسط ذهول جاريتها، ابتسم في مرارة ثم فتح ذراعيه وقال وهو يقربها إليه: مرة واحدة ومن بعدها تتذكرين أن إبراهيم عدوك، وأنت تمرين من أبواب الإسكندرية سيسألك عساكر شاور، لابد أن تقنعيهم ليتركوك. لم أطلب منك طلبا طوال عمري سوى هذا. أحاطت صدره وقالت: أحبك، ربما لن تصدق وربما. أقسم إني لم أحب أحدا غيرك منذ ولادتي. لو كانت كلماتها أثرت فيه فهو لم يظهر هذا، مسح بيده على شعرها ثم قال: لا تتفوهي بهذه الكلمات مرة أخرى، تذكري سيقولون لك إبراهيم يتعذب، مات، هلك، يصلب، معلق على أبواب القاهرة، وستقولين يستحق هذا، ستلجئين إلى حماية الوزير شاور من ظلم وجور ابن عمك. قالت وهي تقبل قلبه: سأفعل كل ما تريد. خارت قواه وتفتتت الإرادة، ضمها كأن العالم بين راحتيها والنصر في عينيها. التصق الجسد بالجسد والصدر بالصدر ثم قال: ربما لو تزوجنا الآن ثم رحلت. هل أتزوجك الآن؟ نقضي معا نصف يوم، ساعتين، ساعة أو لحظات، فلو مت أكون قد تذوقت عشقك في الدنيا. قالت وهي تحيط ظهره بيديها وتتشبث به: نتزوج الآن. كيف ستقولين إنك تكرهينني وأنت زوجتي؟ نتزوج يا إبراهيم، قال فجأة في عدوانية وهو لم يزل يضمها إلى صدره: إياك من جرأتك وسذاجتك مع الرجال، ابتعدي عنهم، لا تتعاملي معهم قط، هل تفهمين؟ سأعرف، ولو عرفت. ابتعد عنها، التف حول نفسه في يأس، فتح الباب ثم قال لأحد رجاله: هيا، الطريق طويل، نادي على بقية الرجال. علت أنفاسها وهي تنظر إليه، بدا قليل الصبر، الضيق يطفو على السطح والبؤس يتوغل. نظر إليها وأغمض عينيه، تصورها بين ذراعيه طوع إرادته، ملكا له، ترتجف من الشوق وتنبض أحشاؤها من الاشتهاء. نظر إليها، تعمدت أن تجلس بعيدا عنه وترخي ذراعيها والهوان يبدو عليها لأول مرة. سرقت نظرة بطرف عينيها، تلاقت العينان وتعانقتا، تبادلا العشق والنشوة. أغمضت عينيها وزفرت أنفاسا مختلفة، لا عرفت قدر الجوى ولا شدة التعلق سوى اليوم. مرت قشعريرة في كل الجسد لم تكن تعرف كيف تصفها، لأنها لا مرت من قبل بهذا الشعور ولا عرفت ما معناه، ولكنه أزعجها كأن الصباب والتوق اجتمعا ضدها. جلست زبيدة على الأرض تنظر إليهما وبكت في صمت، بكت لأن العشق موصول بين الأحبة، من عرف ومن لم يعرف، من أحب بلا أمل ومن اقتربت نجاته. سمع الأصوات خارج البيت، هرول إليه الرجل: جنود شاور تسيطر على المدينة. قام كالهائم ثم قال في جدية وهو ينظر إليها: هيا يا رشيدة، لا وقت عندنا، أريدك أن ترحلي بأسرع وقت.